السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، مع وفد الله المكرمين الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، مع أبو العبادات الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدم ما كان قبله، الحج الذي إذا بر فيه الإنسان فكان حجه حجا مبرورا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج لا شك كما قال ربنا تبارك وتعالى أرنا مناسكنا، إنه مش كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى يريه، قد يرى لكن لا يرى، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن الخليل إبراهيم. ومع الخليل وقفات، لأن احنا في موسم الحج، وهذه المناسك أول ما شرعت على يد الخليل إبراهيم. ربنا قال في شأن سيدنا إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يرى، وهنا المعنى انه كيف نرى معاني الحج. احنا بنسمي هذه المعاني بالمشاعر، مش احنا في هذه الموسم العظيم بنقول احنا في مشاعر الحج، فالحج مشاعر. وبالتالي الحج قبل ان يكون أداء للنسك على الأمور الفقهية، طبعا لابد أن نأتي بها، لأن النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. لكن لما ربنا تكلم عن الحج كما في آيات سورة البقرة، تلاقوا أن المعنى الأساسي اللي طوفت عليه الآيات كان معنى التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن التقوى قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالحج قبل أن يكون بذل المال وبذل للمجهود في الطاعة، فهو قبل أي شيء آخر عبادة لابد أن تشهدها القلوب. فقولوا معايا: اللهم أرنا مناسكنا، اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب نرى هذه المعاني وتسكب في قلوبنا. الحج يا جماعة 6 أيام، يبدأ من يوم التروية من يوم 8 من ذي الحجة، وينتهي في آخر أيام التشريق اليوم 13 من ذي الحجة. في 6 أيام دول المفترض تحصل حالة من الثورة الإيمانية، حالة من الطفرة الإيمانية. 6 أيام بيهم يبقى الإنسان في حال غير الحال ودرجة غير الدرجة. انتم متخيلين يعني ايه ان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة؟ يعني خلاص امتحان الدنيا كله انتهى، كل ما يبذل فيه الانسان وسعه ليبلغ الدرجة عند الله عز وجل في هذا الامتحان، امتحان الدنيا، يبلغها الإنسان في 6 أيام. فعشان كده محتاجة مننا مشاعر، محتاجة مننا معاني تبقى في قلوبنا. عشان نتكلم كلام واقعي، لأن أنا عارف كويس قوي حج الناس اليوم كيف يكون. فبالتالي الناس بتصطدم، بالذات اللي بيحجوا الأول مرة بيصطدموا بالواقع. أنا قاعد أقرأ في كتب وقاعد أقرأ في معاني واسمع لمشايخ، ولما اصطدمت بالواقع وجدت شيء تاني نهائيا. فالمعاني دي أنا ما حسيتش بيها، وناس كتير جدا في الحج بتيجي تقول أنا رحت وجيت وما حسيتش بأي حاجة غير إن أنا أديت النسك وخلاص. فازاي الواحد يلاقي قلبه؟ ايه اللي يعمر القلب؟ الواحد يشتغل بايه في هذه المناسك؟ اول معنى ينبغي ان احنا نعيشه هو التجرد لله تبارك وتعالى، سيبها على ربي سبحانه وتعالى، هو معنى تحقيق الإخلاص. العلماء يقولوا في حاجة اسمها تنقيح للإخلاص، في حاجة اسمها تجريد للإخلاص، في حاجة اسمها تجويد للإخلاص، عشان الإنسان يبقى خالص لله تبارك وتعالى، محررة زي ما قالت امرأة عمران كده وسألت الله عز وجل انه يبقى ولدها ولد محرر. يعني ايه محرر؟ يعني خالص لله. فارفعوا الشعار ده والمعنى ده، ابقى عبد محرر، محرر بقى من عبوديات الهوى، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش. يبقى الانسان محرر من عبودية الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيبقى خالص لوجه الله. على شعار المؤمنين الصديقين كما قال الله جل وعلا في حال صديق الأمة وسيجنبها الأتقى، قال الجمهور المقصود به في أول ما نزلت الآية كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان بيعمل إيه بقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. أيوة، بذلت مالك وطلعت من بلدك وبذلت الغالي والنفيس عشان تحج، فهو ده المعنى، الذي يعطي ويبذل ماله ليتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هو ده الشعار، الشعار اللي احنا عايزين نعيشه أول ما نعيش في معاني الحج، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليك والبس وبس يا رب، ليس لأحد سواك يا رب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، ليكوا بس يا ربي، أنا لا أبتغي من ذلك أي شيء غير رضاك، أن ترضى عني، بس أنت ترضى يا رب. فده المعنى الأولاني اللي كلنا محتاجين أنه يمر على قلوبنا. إحنا بنحج ليه؟ بنحج عشان ربنا يرضى، مش بنسقط الفريضة، مش بنحج لان احنا لازم نحج، اصل احنا كبرنا فلازم نحج، اصل الواحد يحج دلوقتي وفي ظروفه دلوقتي افضل من وقت تاني. لا لا لا، انا بحج عشان يرضى، انا بحج عشان ربنا سبحانه وتعالى يمتن علي بهذا الحج المبرور فيكون جزاء الجنة. انا بحج عشان ربنا سبحانه وتعالى يتولى امري ويرضى عني ويغفر لي ما تقدم من ذنبي. انا بحج علشان يهدم ما كان قبله من الاوزار والخطايا، فانا بحج عشان رضاه سبحانه وبحمده. ده اول معنى لازم يبقى في قلوبنا كلنا. المعنى الثاني، ربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالمفتاح فين؟ أن أتحقق بالتقوى. والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. النبي كان يدعي ربنا سبحانه وتعالى فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها. ما هي المشكلة اللي موقعانا في المشاكل في سكتنا مع ربنا؟ بتبقى إما من الشيطان وإما من النفس. طب أنا أعمل إيه في موضوع النفس؟ لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم على النفس البشرية قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني إن النفس البشرية دي لو إحنا سبناها هنلاقيها بتظلم وحنلاقيها بتضغى وحنلاقيها بتقع في عدوان وبتقع في مشاكل كتير جدا، ممكن تبقى سبب في تحريم الجنة علينا. ذرة كبر تدخل قلب الواحد تحرم عليه الجنة. فلما الإنسان مننا ربنا يمتن عليه فيتزكى، يعني يتزكى يعني يطهر، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى ينقيه ويصفيه ويبارك له. أصل التزكية معناها كده بركة، وفي نفس الوقت فيها معنى الطهر، طهر وبركة. طب أتزكى بإيه؟ بالتقوى. طب التقوى دي أعملها إزاي؟ بصوا دي كانت سورة الشمس، جت بعدها سورة الليل قالت المعنى اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، اللي هو بإيه؟ بإن الإنسان يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويبتغي رضا بالإخلاص، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فبالتالي يتزكى الإنسان بهذه المعاني، يتزكى بالصلوات وبالخلوات، يتزكى بأنه يتطهر من آفات وعيوب. عشان كده بقى الناس اللي عايزة تحج بجد هي دلوقتي محتاجة جدا في اليومين دول تحديدا انها تقعد مع نفسها وقفة محاسبة. اقعد بيني وبين نفسي واقول له انا مشكلتي ايه مع ربنا سبحانه وتعالى، انا ايه اللي قاطع بيني وبين ربي سبحانه وتعالى؟ هل في قلبي ضغينة؟ هل مشكلتي ان انا مثلا عندي بعض المشاكل القلبية، عندي شيء من الظلم، شيء من البغي، شيء من العجب بالنفس، شيء من الكبر، شيء من الرياء، شيء من الاشياء دي اللي ممكن تكون هي اللي قاطع بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب، القلب التقي النقي اللي مفهوش اسم ولا بغي ولا حسد ولا حقد ولا غل ولا مشغول بالناس. علامة الافلاس الانشغال بالناس، القواطع اللي قطع بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، معاملتنا مع الخلق، مشاكلنا في معاملة الخالق سبحانه وتعالى. انا لازم اعمل كشف عيوب دلوقتي، امال انا جاي اتوب من ايه؟ امال انا جاي بحج عشان ايه؟ هو بحج كده بقول انا جاي اتوب وخلاص من كل الذنوب ومن كل المعاصي؟ ما انا لازم اقف واشوف هي الذنوب والمعاصي بتجيلي منين، هي مشكلتي كانت ايه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا يستخرج من قلبي العبودية المطلوبة، من الذل والافتقار، من الندم. لأنه إذا كان الإنسان حيحقق الحج بظاهره ومش حيتوب التوبة النصوحة وهو بيحج وبعد الحج، يبقى حيتوب إمتى؟ إزاي يحقق وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ إزاي يحقق معنى وتوبوا إلى الله؟ توبوا إلى الله توبة نصوحة خالصة لوجه الله تعالى. فأول حاجة الإنسان لازم يعملها دلوقتي عشان يجهز قلبه، يعمل كشف العيوب والذنوب. مش بس الذنوب الكبيرة اللي الإنسان خايف منها، لا برضو الذنوب القلبية اللي قطع بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. طب لو أنا معرفش، يبقى يا رب اغفر لي ما علمت وما لم أعلم، أنت وحدك علام الغيوب، فاغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، اغفر لي سري وعلني وظاهري وباطني، اغفر لي ما كان مني. يا رب ليس لي رب سواك أدعوه، وليس لي رب سواك أرجوه، فقيرك ببابك ومسكينك ببابك ومؤمل خيرك ببابك، فلا تطردني يا رب عن بابك. احنا واقفين يا جماعة، يا معاشر الحجيج، واقفين على باب الفتاح، نسأل الله أن يفتح لنا من أبواب رحمته، وأن يفتح لنا من أبواب عفوه ومغفرته، وأن يتقبلنا وأن يأذن لنا بالدخول عليه. عارفين المعاني دي بقى هي فقه المناسك. المناسك يا جماعة زي ما اتفقنا بتبتدي من يوم التروية، من يوم الجمعة هيبقى البداية، البداية اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم انه يحرم بالحج وفي يوم الثامن. ده لو الانسان بيحج حج افراد هيحرم يوم الثامن، لو بيحج حج تمتع هيحرم اليوم الثامن، انما اللي حج قران واعتمر وقاعد دلوقتي على احرامه هيؤدي النسك، مش هيجدد المعنى لانه خلاص هو متلبس الان من بداية الاحرام بالحج والعمرة. فبيجي يوم 8 اللي حاجك حج افراد وحج تمتع، يحرم بالحج، وهذا ركن من أركان الحج، وبيروح منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بقى اللي مش هيحصل بالنسبة لها ده، لظروف رحلتها، لظروف شركتها، لظروف الرفقة اللي معاها، بنقول على الأقل بقى تبقى فاهم ان ده يوم التزود. ايه المعنى؟ ليه تروية؟ عشان نتروى. نتروى ازاي؟ الانسان مننا محتاج ان يروي عطش ايمانه بزاد التقوى. طب زاد التقوى ده هعجيبه ازاي يعني؟ يعني ازاي هو في حاجة بتتاخد كده اسمها التقوى يعني عشان الانسان يتزود بهذا الزاد؟ ابتدي اشغل قلبي. طب اشغل قلبي ازاي؟ اعمل كالتالي: واحد، اكثر جدا جدا جدا من الاستغفار، يعني استغفر لي 2000 3000 4000 مرة، كتير استغفر عشان القلب بيقوم بالاستغفار. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب. هذا الذنب بقى إذا أذنبه العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه. ثقل قلبه يعني إيه؟ يعني اتجلى من الصدى، ما بقاش مصدي. فلازم اجهز قلبي بكثرة الاستغفار. 2، طبعا حاجة الاساسية اللي بتشغل الناس كلها الحج وظروفه واموره وحيحصل وحيجرى وحنعمل ايه في كذا وحنسوي ايه كذا، او بقى مشاغل الانسان مننا حتى الناس وهي يعني في حالة جيدة وما فيش ادنى مشكلة وكل حاجة مترتبة وتمام التمام، برضو مشغول دماغه بقى مشغولة في اي حاجة من هموم الدنيا. طب انا اعمل ايه علشان القلب ما يبقاش نعسان ويبقى مرضان ويبقى للأسف الشديد في الغفلة دي؟ عشان اعمل ده لازم اكفى الهم. طب اكفى الهم بايه؟ بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا كل حاجة هتتعمل ازاي؟ استغفر كتير، اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، عشان اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. 3، النبي قال صلى الله عليه وسلم: في ايام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فدايما الباقيات الصالحات على السنة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، والتكبير بالذات، لأنه التكبير يشرع من أول يوم من أيام ذي الحجة. والصحابة حتى وهم بيلبوا للحج كانوا يجمعون بينهما، فمنا من يكبر ومنا من يهلل، منا من يقول بالتلبية ومنا من يقول التكبير. اقعد اكبر ربي سبحانه وتعالى واقول كتير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يا جماعه محتاجين بقى ارقام قياسيه في الاذكار. وحاجه اساسيه جدا، اللي يقرا ايات الحج في سوره البقره مثلا يلاقي المفتاح ما كانش في عباده من العبادات زي الذكر: فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. ايه ده؟ ايه القصه؟ الذكر. واذكروا الله في أيام معدودات. دايما قضية ذكر الله، ذكر الله، فهو مفتاح أن تجد قلبك في الحج لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. المفتاح هنا، المفتاح في كثرة الذكر. فعايزين استغفار كتير، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، الباقيات الصالحات كتير. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بقى عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان نجهز من دلوقتي بقى لأعظم يومين في حياة الإنسان، يوم عرفة ويوم النحر ثم يوم القر اللي هو يوم 11. يوم عرفة مفتاحه فين؟ ايه المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة على وقت الظهر، قعد كده صلى الله عليه وسلم دون عرفة، ثم بعد ذلك دخلها على وقت الزوال وقت الظهر، وخطب في الناس وصلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، ومكث صلى الله عليه وسلم طيلة اليوم يدعو. المفتاح كله في الدعاء. لا قعد يصلي، لا قال يا جماعة اللي معاه مال يتصدق بيه، لا أمر الحجاج بالصيام، لا قال لهم إنه الوقت ده بقى عليكم تقرأوا سور معينة، لا خالص. إيه العبادة؟ إيه داي؟ إشمعنى؟ أصل يوم عرفة لمن عرفه، عرف مين؟ عرف ربنا سبحانه وتعالى. مفتاح يوم عرفة في المعرفة. طب وانا اعرف ربنا ازاي؟ انا لازم بقى ادرس العقيدة واخلص كتب الاسماء والصفات والكلام ده كله؟ لا طبعا انا مش عارف اعمل الكلام ده كله في هذه الايام. اعمل ايه عشان اعرف ربنا باسهل واسرع طريقة؟ ربنا قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب. طب يا رب تبقى قريب ازاي؟ اجيب دعوة الداعي اذا دعان. ارفع ايديك وقعد الح على ربنا بالدعاء، لح على ربنا بالدعاء وطلع الدعاء اللي من قلبك. الناس تمسك كتب وتقعد تقرأ كويس، ما عندناش مشكلة. الناس اللي بتقعد تقرأ حسن المسلم وكتب الأدعية المأثورة وما شابه ما قلناش حاجة، بس أنصحك يعني بعد الكلام ده تشوف، لأن اليوم طويل جدا. أنت هتقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى 6 ساعات، انتوا متخيلين 6 ساعات وقت دعاء؟ فأكيد مش هتقعد 6 ساعات كاملين يعني، بس عشان تقدر تعمل ده على الأقل لو هتعرف هتقعد تدعي 3 ساعات، لو نص الوقت نفسه هتقعد تقرأ من هنا وتقعد تعمل من هنا، لكن في وقت بقى تتجرد فيه بقى من كل الكلام ده كله وتقعد تلح على ربنا وتستغيث. الحقني يا رب، انجدني يا رب، يا رب ليس لي أحد سواك أرجوه، ليس لي أحد أرجوه وأسأله أستغفره إلا أنت يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت يا رب، خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك. ألح على ربنا، استغث بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن أدعية الأنبياء في سورة الأنبياء قال إيه؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، ما قالش فدعا، فنادى دي حرقة قلب، زي ما الإنسان يكون بينادي على واحد يا رب يا رب يا رب، إلى أن تجد الدعاء خارج من قلبك مش من لسانك. تدعي بحرقة قلب، ادعي لحالك يا رب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله يا رب، انا غلبت في حالي، غلبت في مشاكلي، غلبت في شيطاني، غلبت في الدنيا اللي بتستحوذ علي وفتنها ومشاكلها وهمومها، يا رب أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ألح على ربنا سبحانه وتعالى إنه يفتح لك الأبواب في هذا الوقت. الله عز وجل يباهي بأهل الموقف، الملائكة أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله عز وجل يغفر للعباد في الموقف، والله يتنزل سبحانه وبحمده في الثلث الآخر من الليل في كل ليلة، أما عشية عرفة فإنه يتنزل سبحانه وتعالى على أهل الموقف، يقول أفيضوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات، حتى ذنوب العباد اللي احنا مش عارفين هنعمل فيها ايه ونسينها، والناس اللي جبنا في سيرتها والناس اللي ظلمناها ونسين هنعمل ايه عشان نعرف نرد مظالمهم، تحمل الله هذه التبعات. فعشان نوصل للجائزة الربانية العظيمة دي محتاجين قلب محروق، قلب متقطع، زي ما ربنا قال كده في سورة التوبة. ربنا قال ايه في سورة التوبة؟ إلا أن تقطع قلوبهم، قلب متقطع، علشان أجد هذا القلب، قلب منيب، وجاء بقلب منيب، قلب خايف، قلب وجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هي دي المفاتيح، مفتاح عرفة في الدعاء بحرقة قلب، بدعاء إنسان مستغيث بالله متضرع لله، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. بنشوف الناس للأسف الشديد بتبقى الأحوال صعبة جدا، في ناس بتبقى طول الوقت قاعدة ملهية في يوم عرفة ومشغول بحاجات قد كده، واللي بقى أصلا بيقعد يدعي له كده 10 دقايق وبعد كده بقى قاعد في المشاكل ومش حاضر المعاني دي خالص بالنسبة له. احنا مينفعش أبقى في يوم عرفة وفي عرفة وأبقى غافل وأبقى لاهي. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب دعاء من قلب لاه غافل، فيبقى تعبت وبذلت كل المجهود ده مال وجهد و وفي الاخر لم اجد قلبي. والله العظيم بيحصل كده، والناس تيجي في المطار واحنا راجعين يقول لي انا ما حسيتش باي حاجه. صراحه الحج ما فيش روحانيات خالص. انا كنت قاعد في الباص يا اما قاعدين تعبانين مشقه الحج، يعني ما حسيتش باي حاجه. الموضوع ما كانش زي رمضان بقى قيام وقران كان موضوع تاني. لا لا لا، انا يا دوبك بس كده حسيت ان احنا يعني كنا في رحله، يعني كنا في رحله بنتنقل من مكان لمكان، وعملنا كلمتين وعادي خالص. تلاقيه بعد كده قاعد بيشرب السجاير اللي كان بيشربها وبيعمل مش عارف ايه، والغيبه اللي كان فيها والمشاكل اللي كان كذا، ولا اي حاجه خالص حصلت. ايه ده؟ ازاي؟ علشان خاطر هو معش قلب الحاج، القلب اللي المفروض يأتي به الحاج. يا جماعة احنا لا نأتي بصورة عمل، نأتي الله عز وجل بقلب، وجاء بقلب، وجاء بقلب، إذ جاء ربه بقلب سليم. انا مش جاي بصورة عمل، انا مش جاي بالتأشيرة وجاي بالبصدور ومش جاي بالخطوات ولا جاي بالبذل المجهود وخلاص. ان الله لا ينظر الى صورنا ولا الى اجسادنا، ولكن ينظر الى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا. فنسأل الله عز وجل أن يأتي بقلوبنا، أن نأتيه بقلب، أن يصطفينا وأن يطهرنا وأن ينقينا وأن يجعلنا عبادا له منيبين. عرفه لمن عرفه، لمن عرف الله عز وجل، فدعا الله بقلب لا غير لاه وغير غافل. ادي القلب المحروق اللي المفروض يعيش به الحجاج. يجي بعد كده يزدلف، وشوفوا المعنى العظيم اللي في ترتيب اعمال الحج. الاول خالص بيتروى زي اي عمل محتاج له زاد، بعد كده بتطلع عرفه. عرفه في الحل. في الحل يعني ايه؟ يعني بره مكه، يعني بره الحرم، يعني بره مكان الحرم بتطلع تقعد فيه. ليه؟ قال لك كانك واقف على الباب وده حرمه، وانت قاعد بتخبط على باب الرب سبحانه وتعالى. ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له، من أدمن طرق باب الفتاح سبحانه وتعالى. فكنا قاعدين طول يوم عرفة بنقول له افتح لنا بابك يا رب، افتح لنا بابك يا رب. فإذا أذن وفتح ازدلفت. يعني ازدلفت دي من الزلفة، عشان ربنا ما يقول وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. زلفة دي يعني قربة، يعني قرب. تعالى، انت كنت بعيد، انت كنت لاهي وغافل وكنت شارد وكانت الدنيا واخداك وتأخرت عني كتير. تعالى بقى، قرب القريب عبده المنيب، قرب القريب عبده المنيب. فيتقرب فيبقى له في مزدلفة الزلفة، وساعتها مش هيعمل حاجة غير ان هو يذهب هناك ويبيت اما الى نصف الليل او الى مغيب القمر واما الى الفجر. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد لغاية الفجر يبات في هذا المكان اللي بيتقرب فيه من القريب، ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وان اوتر يشد حلو شويتين في صلاة الليل كان بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يؤثر عنه أنه قام هذه الليلة، إلا أن العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في سفر ولا حضر، كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فقالوا في الليلة دي يشرع أن يقوم من الليل ويوتر، ويبقى بعد كده بقى ينام ويرتاح علشان يتزود لأعمال يوم النحر، اللي هو بقى اليوم أعظم، أعظم أيام الدنيا، مش يوم عرفة. أعظم أيام الدنيا ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وفي يوم النحر بقى معاني تانية خالص هنعيشها بقى بكرة إن شاء الله. احنا عايزين النهاردة ناخد واجبات عملية ونشتغل عليها. ايه الواجب العملي اللي اتفقنا عليه دلوقتي؟ الله يكرمكم، الله يحفظكم، الله يسددكم، الله يكتب لكم الحج المبرور يا رب. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. احنا عايزين يا جماعة الناس اللي بتمسك عدادات، الناس اللي عنده عداد وبيقعد يعد عليه، عارفين امتى بنصفر العداد؟ مش لما ندوس عليه يتصفر، بنصفر عداد لما نوصل لمئة ألف. عارفين الناس اللي ماسكه عدادات وبتقعد تعد كده، لما بيوصل لمئة ألف خلاص بقى بيتصفر كده بالنسبة له. احنا عايزين بقى المئة ألف دول يتجابوا ما بين استغفار وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والباقيات الصالحات، وتقعد بقى تتنقل ما بين الأذكار دي الحبيبتين، تقعد تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى الإنسان مشغول بده، كل اللي شايل هم للحج هحج ازاي، هيحصل ايه، هيجرى ايه، هي الامور هتتيسر، الامور كذا، عشان نكفى هذا والله لن ينفعنا الا الوصال بالكبير المتعال، والله لن ينفعنا الا هذا. فمحتاجين قلوب موصولة، والقلب الموصول مش هينفع يبقى موصول من غير الذكر. واذكر اسم ربك، اذكر اسم ربك بكرة واصيلة، اذكر ربك سبحانه وتعالى وسبحه، وكن في وصال بالكبير المتعال. فالمفتاح فين؟ في كثرة الذكر. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نصفر العداد من دلوقتي بقى كده. الناس لو بدأت تشتغل فعلا في المعاني دي، انت محتاج الثلاث ايام دول كلهم تخليهم ذكر، تخليهم طول الوقت صاحي نايم ما بتعملش حاجة غير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من هنا تأتي الله في الحج بقلب منيب. أسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وكل من حرم الحج اللهم اكتب له ثواب الحج، اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر، اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر، اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. اللهم اكتب للحجاج الذين هم في جوارك، اكتب لهم الأمان والضمان. اللهم إن نبيك قد أخبر أن من خرج من بيته يبتغي الحج أنه في ضمانك، فاللهم اجعله في ضمانك وأمانك إله الحق. اللهم أمن الحجاج جميعا، اللهم أمن الحجاج جميعا، اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يرام، واكلأهم بعينك التي لا تنام، ورد عنهم كيد الكائدين، ورد عنهم ظلم الظالمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم اكتب لكل مشتاق الحج، اللهم اكتب له الحج، اللهم واكتب لكل من نوى الحج فلم يستطع الحج، اكتب له ثواب الحج يا رب، اللهم واكتب له ثواب الحج، اللهم واكتب له ثواب الحج. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نلتقي غدا إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم في نفس الموعد إن شاء الله غدا، نستكمل معاني الحج، والحج مشاعر. اللهم أرنا مناسكنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.